2 كورنثوس فصل 13. وهسه ده نمشي ليكو ثالث مرة، وده يبقى مثل الشيء المكتوب في الكتاب، شهود 2 أو 3 يثبتوا أي كلام. والشيء اللي أنا قلته وقت أنا قاعد معاكو المرة الثانية نقول ليكو بتان، هسه أنا غايب منكو. أنا قلت للناس الأذنبوا ولكل الآخرين كان نجيكو بتان، ما نأدفهم بنفس بارد، تدوروا الدليل اللي يوصف قدر المسيح يحجي ليكو بواسطتي أنا، وداهو أنا نوصف ليكو. هو ما ضعيف في الشيء اللي يسويه ليكو، وأكيد هو يوصف قدرته في قصدكو. صحيح المسيح خلى منا القدرة ومات في الصليب، لكن هو حي بقدرة الله. وفي علاقتنا معايا أن إحنا ما عندنا قدرة هنتنا، لكن نحيو معايا بقدرة الله، وبالقدرة دي نعاملوكو. أسألوا نفوسكو، هل بالصحيح كي أنتم مؤمنين؟ جربوا نفوسكو، ما تعرفوا قدر عيسى المسيح قاعد فيكو والله. وده يبقى صحيح كما فشلتوا مرة واحد، ونتمنى تعرفوا أن إحنا ما فشلنا. ونسأل الله عشان أنتوا ما تسووا أي خطأ. وسؤالنا ده ما عشان الناس يشوفوا نجاحنا، لكن عشان أنتوا تسووا الخير. حتى كان الناس واحدين بيقولوا أن إحنا فشلنا كله، عشان أن إحنا ما نقدر نسوي شيء ضد الحق إلا للحق، وكان أن إحنا ما عندنا قدرة، وإنتوا بس عندكوا خلاص أن إحنا فرحانين. ونسأل الله ليكوا عشان أنتوا تبقوا مؤمنين كاملين. وخلاص نكتب ليكوا الكلام ده وقت أنا قايب منكوا، عشان وقت أنا قايد معاكوا ما واجب لي نهرجكوا، عشان السلطة الربنا أنطاني فوقكوا هي لنقويكوا في الإيمان وما لنخربكوا. وخلاص يا أخواني أفرحوا، أبقوا مؤمنين كاملين، أشجعوا عن بيناتكوا، خلي فكركوا يبقى واحد، عيشوا بالسلام، والله سيد المحبة والسلام يقعد معاكم، السالموا عن بيناتكم بسلام الصالحين، كل الأخوان الصالحين المعايي يسلموكم. خلي نعمة ربنا عيسى المسيح ومحبة الله والأخوة الجاية من الروح القدوس يقعدوا ثابتين فوقكم كلكم.